وطننا يغلى منا حبك في قلبي عنواني زهرة أرضك لو وصل عندك على صدري زرعتني شاني على رسمك رسمت بقلبك حالي كتبت اسمك على رسمك رسمت بقلبك حالي على رسمي دمع همي رسم عتل شلالي شو بعدني شو صبرني عليم الله بحالي وانا صابر على بعدي وانا حبيت ترابك حنيني جن وانت تعن اكيد تحن لحبابك قولوا لو عود بإننا نعود ما ضل ورود على عتابك وانا صابر على بعدي وانا ناظر للعود وانا صابر انا على بعدي وانا ناظر للعود بقلبك حالي على رسمي دمع همي رسم عتل شلالي شو بعدني شو صبرني عليم الله.